العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نأزل وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، ولازلنا في المقدمة الثانية من مقدمتي هذا الكتاب. المقدمة التي معنا هي من أهم ما في الكتاب، إن لم تكن أهم شيء في الكتاب، لأن من رام تعلم لغة من اللغات فإنه لا بد أن يعرف معاني كلماتها، فكلما كان المرء عالما بمعاني الكلمات كلما كان ملما باللغة، عارفا لمدلولاتها ومعانيها. لذلك كان لزاما على من رام علم التفسير أن يعنى بفهم غريب القرآن والكلمات التي يكثر دورانها وذكرها في كتاب الله عز وجل، فإن هذا مفتاح التفسير والبوابة الكبرى لفهم كلام الله جل وعلا. لذلك أهل العلم يحضون طالب علم التفسير بأن يعتني أول ما يعتني بهذه أو هذا الباب المهم المتعلق بفهم معاني كلمات القرآن الكريم، وخاصة الكلمات التي تختلف معانيها باختلاف سياقها. ويذكر المؤلف بعض الكلمات أنها تأتي بمعان مختلفة متعددة، وذلك بحسب ورودها وسياقها والسباق واللحاق. ووقفنا وإياكم بحمد الله تعالى عند حرف الراء، وأخذنا بعض الكلمات المبدوءة بحرف الراء حتى وقفنا عند كلمة رجال. قال: رجال جمع رجل وجمع راجل، فتأتي رجال بمعنيين، بمعنى راجل يعني يمشي على رجليه، بمعنى الذكور من الناس. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمقصود بالرجال الذكور من بني الإنسان. لكن في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هل المقصود بالرجال هنا الذكور؟ لا، وإنما يأتوك راجلين يعني على أرجلهم، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راجلين أو راكبين. فالسياق بين المعنى من الكلمة، لهذا قال: وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. قال جل وعلا مخاطبا الشيطان: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني في الوساوس والخطرات والتزيين، فأجلب على هؤلاء الذين ليس لهم عصمة من الشيطان من الله تعالى، أجلب عليهم بخيلك يعني أسرع عليهم بالوساوس والتزيين والخطوات، أو رجلك، مما يدل على أن الله عليكم السلام وبركاته، أن الله جل وعلا قد جعل للشيطان سلطانا على هؤلاء وهم اتبعوه. قال جل وعلا: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يتبع الآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. كذلك من الكلمات المبدوءة بحرف الراء رفث. رفث قال: هو الجماع. له معنيان: الأول الجماع والكلام بهذا المعنى، يعني إما أن يراد بالرفث نفس الجماع الوطئ، أو يراد به مقدمات الجماع من القبلة والمباشرة دون الفرج ونحو ذلك، فهذا يسمى أيضا رفثا. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض يعني من أوجب ومن ألزم، فمن فرض فيهن الحج يعني فرض وأوجب على نفسه وأحرم بالحج في أشهر الحج فلا رفث يعني لا يرفث، فلا يجامع امرأته حال إحرامه ولا يفعل مقدمات الجماع من القبلة ونحوها. فالمراد بالرفث هنا الجماع ومقدمات الجماع، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق إلى آخر الحديث. ثم انتقل أيضا إلى كلمة رجز بالزاي، رجز، قال والرجز فاهجر الرجز، قال الرجز عذاب، فتأتي بمعنى العذاب وتأتي بمعنى الأصنام. فإذا كانت بمعنى الأصنام أو الأوثان في قول الله جل وعلا والرجز فاهجر، قال أهل التفسير الرجز هو الرجز الأوثان، وهجرها تركها وترك عبادتها، لكن جاءت في آية أخرى عذاب الرجز، فدل على أن الرجز عذاب، عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز، فدل على أن هذا نوع من أنواع العذاب. والمؤلف ذكر أنه عذاب، لكن الظاهر من الآية أن هذا الرجز وصف للعذاب، وأنه وصف لنوع من أنواع العذاب، عذاب موجع مؤلم. ثم انتقل قال هنا والرجز فاهجر، هي الأوثان والرجز بالسين، قال النجس حقيقة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فيراد بالرجس النجاسة الحقيقية أو النجاسة المعنوية. فهنا قال النجس حقيقة أو مجازا يعني معنى، إذا قلنا مجازا يعني إيش معنى، لأن الآية قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ليست هي نجاسة حقيقية على الصحيح، لأنها ذكرت في أربعة أنواع، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهذه النجاسة فيها غير حقيقية وإنما معنوية، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الخمر فيها نجاسة حقيقية، وأن من أصابه شيء من ذلك في ثوبه أو بدنه وجب عليه غسله، لكن الصحيح أن اقترانها في الآية بما ليس بنجس في الحقيقة يدل على أن نجاستها معنوية. وكذلك الصحابة كما في البخاري وغيره لما أنزل الله هذه الآية وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا انتهينا، فسكبوا الخمر حتى سالت المدينة خمرا، ولم ينقل أنهم أمروا بغسل ثيابهم وما أصابها من هذا الخمر. وأيضا هذا الخمر أصله من أطعمة، من العسل أو التمر أو الزبيب أو العنب أو غيرها، فأصله طاهر. كذلك من الكلمات رهب أو رأب، وهو في سورة القصص واضمم إليك جناحك من الرهب يعني من الخوف، تحريك فتح من الرهب يعني من الخوف. وكذلك الرهب وإياي فارهبون يعني خافون، فيأتي معنى الخوف، ومنه قوله يرهبون. كلمة رؤوف من الرأفة، مصدرها الرأفة وهي الرحمة، لكن هل هناك فرق بين الرحمة والرأفة؟ نعم، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم وصفين وهما متغايران، لأن الرحمة تختلف عن الرأفة، ولو كانت معنى واحد لا استغنى بأحدهما عن الآخر. هنا قال إلا أن الرأفة في دفع المكروه، يعني أن كليهما رحمة، لكن الرأفة تكون بمعنى دفع المكروه، دفع المكروه عمن ترأف به، عمن ترأف به. وأما الرحمة في دفع المكروه وزيادة أمر آخر وهو فعل الجميل، الإحسان، فالرحمة فيها إحسان وبذل جميل. إذن نقول إن الرأفة كل رحمة رأفة ولا عكس، كل رحمة رأفة ولا عكس. منهم من قال إن الرحمة إن الرأفة هي شدة الرحمة أو الغاية في الرحمة، فجعل يعني الرأفة فيها مزيد رحمة، فيها مزيد رحمة، كما قال جل وعلا في الزواني والزانيات، قال ولا تأخذكم بهما رأفة، لم يقل رحمة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والذي يشهد عذاب وجلد الزواني لا يدفع مكروها عنه، وإنما شيء يقع في قلبه، فلا يقع في قلبه رأفة بهم، يعني عاطفة يجعله يعطف على هذا الزاني المجلود، لأنه استحق هذا الجلد بحكم الله جل وعلا، وفيه درء عن المجتمع لهذه الفواحش. قال فهي أعم، الرحمة أعم من الرأفة. من الكلمات مرضات، مرضات أصلها رضي يرضى رضا ومرضات، فهي مبدوءة بالراء. مش الآية مرضات تبتغي مرضات أزواجك، سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات، يعني الرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من إحدى نسائه أنه كان قد أكل عسلا عند زينب بنت جحش زوجه رضي الله عنها، فعلمت عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فتواطأ أنه إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما أن تقول كل واحدة منهما إنا نجد منك ريح مغافير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أن تشم منه الرائحة الكريهة، يشتد يعني يكره، لا يحب أن يشم الناس منه رائحة كريهة، يحب الطيب. سم المغافير، المغافير المغافير، لكن فيها بعد الأكل كلها رائحة، كيف؟ فالمهم أنهن اتفقنا، فلما دخل على عائشة قالت أجد منك ريح مغافير، وجاء عند حفصة فكذلك، قال نعم أكلت عسلا عند زينب ولا أعود، وحرم على نفسه العسل. فالله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم العسل لنفسك، تبتغي يعني ترجو مرضات أزواجك، ترجو مرضات نسائك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم، يعني قد أوجب الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفر عن يمينك واشرب العسل. واضح؟ فهنا مرضات يعني رضا، تبتغي سم. نعم في ثاني، نعم فيها، هذه في البخاري، وكذلك جاءت قصة أخرى الجارية والله أعلم صحتها، الجارية، أي نعم، قيل أنها أيضا في جارية ماريا القبطية. على كل حال المقصود بالآية تبتغي مرضات أزواجك، يعني تقصد وترجو رضا نسائك، هذا معنى إيش مرضات. قال مرضات مفعلة من الرضا، في قراءة الرهب، أي فيه فتح في الرهب والرهب، قرئة الرهب وقرئة الرهب قراءتان. كذلك راسيات، راسيات من رسى، من رسى يرسي رسوا، وراسيات جمع لي راسية السفن وغيرها. قال راسيات أي ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي. لكن وين الآية راسيات؟ في آية راسيات؟ لا أذكر في آية راسيات. ورواسي أن تمد بكم رواسي، أما راسيات لا أذكر، قد يكون في آية لكننا ما ذكر المؤلف أرساها. لكن راسيات هو قال الجبال رواسي أن تمد بكم، لكن هل جاءت؟ أحسنت، نعم، وقدور الراسيات في سورة سبأ في أول آية، من شاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجن يعملون لسليمان أواني، ما يشاء من محاريب، محاريب التي للصلاه، للصلاه محراب، كالمحراب للصلاه، محاريب وتماثيل يعني صور، وتماثيل وجفان، الجفان جمع جفنه وهي الاناء الكبير، جفان، وجفان كالجواب، كالجوابي بالياء، والجابية ما هي؟ الجابية البركة، الجابية البركة، يعني جفان في سعتها وعظمها مثل الجوابي، مثل البركة من سعتها. وقدور الراسيات، قدور كبيرة راسية، راسخة في الأرض يعني ثقيلة جدا، فهذه كلها تعملها الجن لسليمان عليه السلام. فراسيات يعني ثابتات، وقدور الراسيات يعني ثابتات، والجبال رواسي، والجبال أرساها كذلك يعني ثبتها. نعم. قال ومنه مرساها، أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني أيان وقت ثبوتها ومجيئها، وقوعها، الوقوع الثبوت، لأن رسى ثبت مستقر، متى يكون مستقر وقوع الساعة؟ أي مرسى، قال مرسى السفينة، السفينة مرساها على الشاطئ، يعني مكان استقرارها وثبوتها على الشاطئ، هذا معنى المرسى. قال رغدا، فكلوا منها رغدا يعني كثيرا، فالرغد الكثير، وأيضا من معاني الرغد الطيب، رغد الطيب فهو كثير طيب، فهو يأتي معنى الكثير ويأتي بمعنى الطيب، فالمؤلف قصر المعنى على الكثرة، لكن الصحيح رغدا يعني طيبا كثيرا في لذة. قال ربوة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، عيسى ومريم، وآويناهما إلى ربوة، ربوة مكان مرتفع، الربوة مكان المرتفع، هنا قال مكان مرتفع، وربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال ربا هو في اللغة الزيادة، ربا يربو ربا، فالربا في اللغة الزيادة، فأخذهم أخذة رابية يعني أخذة زائدة في العذاب، فأخذهم أخذة رابية يعني أخذة زائدة في العذاب. فهنا قال في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي يعني يضاعف ويزيد أي نعم، فيربي يعني يزيد ويضاعف الصدقات. وقوله وربت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني أنبتت وزادت نباتا الأرض. هنا قال وربت الأرض انفتحت، تنفتح ويظهر إيش نباتها. أيضا من الكلمات التي تبدأ بالراء أرحام، أصلها رحم، فرحم مبدوء إيش بالراء. والعجيب أن المؤلف قال أرحام جمع رحم، أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة، يعني يطلق الرحم في اللغة على فرج المرأة، مع أن الصحيح أن الرحم هو مكان الولد، مكان الحمل، ويعلم ما في الأرحام، يعني ما في رحم المرأة، وإنما الفرج بوابة للرحم، لكن لا يسمى الفرج لا يسمى رحما إلا من باب إن صح التعبير مجاز، يعني أنه بوابة ومدخل إلى الرحم فسمي به، فسمي به. هنا قال ويستعمل أيضا في القرابة، في القرابة قال واتقوا الله، ها أحسنت، نعم، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الأقارب، وقل الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الأقارب. يطلق الرحم يراد به الموضع الذي في المرأة العضو، ويطلق يراد به الصلة، لأن القرابة تكون رحم، تكون إيش رحم. فقال الرحم شجنة، شجنة، وتتعلق بعرش الرحمن، الرحم تعلق شجنة، شجنة شين جيم نون تاء مربوطة، شجنة يعني قطعة. فهنا قال الرحم تتعلق بعرش الرحمن يوم القيامة، تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهذا معنى الرحم أو من معاني الرحم. قال أيضا الكلمات أرجئه، أرجه، أرجه، أصلها رجاء، رجاء يرجو أرجه. طبعا قراءة حفص أرجه، قراءة الثانية أرجئه، قرأ بها أبو عمر والكثير وغيره، أرجئه يعني أخره، يعني أخره مو ترك، تأخير، أرجئه أخره. ومنه ترجئ من تشاء منهن، في الأحزاب قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترجئ من تشاء، في القراءة الثانية ترجئ من تشاء منهن، يعني تؤخر من شئت من نسائك وتؤوي من شئت. وهذا يدل على أن العدل في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه غير واجب، العدل بين الزوجات في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، لأن قال ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يعدل بين نسائه، وكان يقسم بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الصحيح أن العدل في حقه غير واجب وإنما مستحب، وفي حق غيره واجب بدليل هذه الآية. الشاهد من هذا قوله ترجي من تشاء، كذلك يرجون، وآخرون مرجون لأمر الله، قراءة ثانية وآخرون مرجعون يعني مؤخرون، يعني مؤخر جزاؤهم عند الله جل وعلا، إما يعذبون وإما يرحمون. قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، يعني أن الله أرجأ وأخر جزاءهم، إما عذاب وإما رحمة وتوبة. قال ويجوز فيه الهمز، ذكرنا هذا تركه. ثم أيضا رأى، لما رأى رأى كوكبا، رأى القمر، رأى الشمس، قال رأى من رؤية العين. لهذا بعض المفسرين إذا جاءت رأى يقول والرؤية بصرية، أو يقول والرؤية قلبية. كيف قلبية؟ إذا قال الرؤية بصرية يعني أنه رآه بعينه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إذا كان لا يمكن حمله على الرؤية البصرية يقول الرؤية قلبية، بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ لا، العلم، بمعنى علم. من رأى منكم منكرا رآه بعينه، لو علم به. الآن في مكان جالسون، فجاء شخص وقال في مكان كذا منكر، هل تقول أنه يجب علينا أن ننكر لأننا علمنا والعلم يسمى رؤية؟ من قال بهذا أوجب على من علم عن المنكر واستطاع إنكاره أن ينكره. من قال لا، المراد بالحديث الرؤية البصرية، قال لا يجب على من علم بالمنكر أن يذهب إليه فينكره. فهنا قول أهل العلم، قال من رأى منكم منكرا رأى، فالأصل في رأى أنها بصرية، ولا يصار إلى كونها قلبية بمعنى العلم إلا إذا تعذر حملها على البصرية. لهذا قال هنا من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. قل رأيت الدرس مفيدا، أنا أقول رأيت الدرس مفيدا، رأى فعل ماضي، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل أنا اللي رأيت، والدرس مفعول به منصوب أول، ومفيدا مفعول به ثان. إذا قلنا إن رأى بمعنى علم واضح، أما إذا كانت رؤية بصرية فيتعدى إلى مفعول واحد، رأيت الشيخ حسن بعين، فهو تعدى إلى الشيخ فقط، واضح، مفعول واحد، لأنه بمعنى الرؤية البصرية مثل سأل وأعطى تنصب إيش؟ مفعولين. قال هنا تربص للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أصلها ربص الراء، التحسان التربص الانتظار. قال انتظر، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا لا، في الطلاق مطلقة ثلاثة قروء، قال بالإيلاء أربعة أشهر. قال للذين يؤلون من نسائهم، يعني الذي يحلف على امرأته فيقول والله لا أطأك لا أجامعك، يمهلون أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا ووطأ المرأة بعد هذه المدة فالحمد لله، فإن الله غفور رحيم، وإلا إن عزم الطلاق فيطلق. فتنتظر المرأة الزوج الذي حلف قال والله لا أطأك، تنتظر مدة أربعة أشهر فقط، فإن وطئها بعد مضي هذه المدة فالحمد لله، وإلا فلها الحق أن تطالب بالفسخ طلاق، لأن الاستمتاع حق للزوجة. الشاهد إيش؟ تربص يعني انتظار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلق لا ما في تربص ذيك، هذه حالة المتوفى عنها زوجها. هذه قول تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تربص يعني المرأة التي توفي عنها زوجها تمكث في بيتها ولا تمس طيبا ولا تزين مدة أربعة أشهر وعشر أيام، هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حامل فمجرد وضع الحمل فإنها قد انتهت عدتها، لو مات الآن وبعد خمس دقائق لو مات زوجها الآن وبعد 5 دقائق وضعت حملها انتهت عدتها، انتهت. وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. الشاهد أننا التربص، يعني أنا آتي الأمثلة من باب إيش؟ حتى تعرف استعمال التربص وأنه معنى الانتظار، الانتظار. لكن هنا معنى فيه ما هو انتظار فقط. أحسنت هذه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تربص هذا في تخويف، تهديد، ما هو انتظار مع خوف وحذر. فتربصوا، فقال تربص بك العدو، يعني قد أعد لك كمين وأعد لك العدة. فهنا يكون معها معنى آخر غير انتظار، غير في النساء قال جل وعلا الذين يتربصون بكم، قبلها ماذا قال؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، يعني المنافقين الذين وصفهم التربص، يعني عندهم انتظار تربص مع كيد مكر. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، نصر وغنائم احنا معكم، كنا معكم نجاهد. وإن كان للكافر نصيب، يعني غلبة الكفار، قالوا ألم نعش نستحوذ عليكم وننصحكم ونمنعكم. فهنا إيش؟ حسب المصلحة، حسب إيش الغلبة، فهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهنا تربص هو انتظار لكن في معنى المكر ومعنى إيش؟ الكيد. هناك من الله تعالى قالوا تربصوا انتظروا على خوف وحذر وتخوف، وإلا المعنى العام لها هو الانتظار، هو الانتظار. هنا قال رفات فتات، أإذا كنا عظاما ورفاتا، أإذا كنا عظاما ورفاتا. قال الرفات الفتات، فتات يعني الشيء الذي قد أصبح مفتتا، مثل الرمل لما تفتت الآن، فتت لك مثلا إيش؟ ها؟ مثلا سكر مكعب تحاول تفتيته، أو شيء آخر، لا فيه أشياء تفتت، خبز، أي نعم أحسنت، عندك خبز فتحاول تفتيته، خبز يابس فتحاول تفتيته، يعني تقطعه إلى قطع صغار فتات. قال إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني إذا أصبح الإنسان بعد أن مات يصبح قد أكلته الدود فلا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب. فهؤلاء الكفار يستبعدون أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، اعتراض على الله. فالشاهد سم رميم، نعم رميم فتات، نعم. قال من يحقن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني فتيت بالية، واضح؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. إذن الرفات يعني الفتات الذي تلاشى وذهب، أرذل العمر، أرذل ردل يرذل أرذل، فأرذل يعني إيش؟ آخر العمر، وهو الهرم، وهو ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني إلى آخر العمر منتهى، وهو الخرف، يسمونه ايش؟ اصطلاح الاطباء الزهايمر، الزهايمر وقال الآن بعض الناس يصيبه الزهايمر وهو قبل 60 أحيانا ثم أي سبحان الله. لكن الغالب الغالب أنه يصيب الإنسان عند تقدم العمر به. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في سورة النحل، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لا إله إلا الله، يذهب يصبح لا شيء، عقله هذا لا يعي شيئا. من هذا استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأعوذ بك من سوء الكبر وأن أرد إلى أرض للعمر. استعاذ من هذه الحالة، أعاذني الله وإياكم من سوء الكبر وأن نرد إلى أرض العمر. قال والأرذلون يرجع، يعني لا، المقصود أنه يرجع كالصبي، الصبي ما كان عنده عقل فيكون كالصبي. قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، تنكيس الرجوع، أفلا يعقلون؟ يعني إذا طال عمر الإنسان لا بد أن يصيب إيش؟ ضعف، ضعف القوة وضعف العقل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. فهذه حكمة عجيبة، لكن الإنسان ينبغي له أن يعي هذا وأن يعرف أن عمره لا شيء، فيستغل وقت الشباب والقوة. يقول ليت الشباب يعقل وليت الكبير يقدر. الكبير عنده عقل وعنده رؤى وعنده تفكير وتخطيط لكنه عاجز، والشاب عنده عنفوان ونشاط وقوة وحيوية لكن ما عنده عقل. لذلك لابد من ايش؟ الرجوع الى الكبار، الاخذ عنهم حتى يستفيد الانسان ويغتنم عمره. الارذلون في الايه قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، يعني الناس ضعاف، ضعاف الراي. فالارذلون يعني ضعاف الراي، وهذه حجه الكفار انهم يردهم عن الايمان الكبر، لأن أتباع الرسل في الغالب هم ضعاف الناس، كما سأل هرقل أبو سفيان قال أيتبعه رؤساء الناس أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال وكذلك الرسل، وقال قوم نوح لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني ضعفاؤنا بادي الرأي، ضعاف الرأي. كما قال تعالى عن الكفار في المؤمنين أهؤلاء الذين أهؤلاء من الله عليهم بينا، يقول يعني كيف هؤلاء أحسن منا؟ عبيد وفقراء وضعاف أسلموا، لو كان الدين حق ما سبقنا إليه، لو كان خيرا ما سبقنا إليه. في الحجة مصيبة. قال الله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. شوف الحجة، هذه الآن موجودة، الآن هذه في الناس موجودة، تقل وتكثر. وقد يكون في بعض الناس وإن كان مسلما عنده شيء من الأنفة يمنعه من قبول الحق، أن من سبق إليه من فقراء الناس من ضعاف الناس، فالكبر يمنعه. فهذه عند الناس موجودة، فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على قبول الحق ولا يكون عنده أنفة أو كبر، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. طيب، ورقى من الرقية، قال لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني قال ايش في الآية في الإسراء؟ أو يكون لك بيتهم من زخرف أو ترقى في السماء، يعني لن نؤمن لك يا محمد حتى ترقى في السماء، تطلع في السماء، ولن نؤمن لرقيك في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. هذا كله تعجيز، كل هذا إيش؟ تعجيز من الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قال رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق، أما راق بالرقية هذه الرقية بالضم، وقيل من راق يعني من راق يرقي أو طبيب يداوي. كلا إذا بلغت التراقي ليش بلغت الروح حلقوم، وقيل من راق ما عاد فيه، إذا وصلت الروح حلقوم لا ينفع طبيب ولا راقي خلاص، وقيل من راق. وظن أنه البراق يعني أيقن، أيقن هذا الرجل المحتضر أنه سيفارق الدنيا. فهذه حال إيش؟ حال المحتضر. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير. قال ورقي في السلم، ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. رقي يرقى، رقي بكسر القاف في الماضي، يرقى بفتح القاف في المضارع أو المستقبل. أرداكم قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قال أرداكم يعني أهلككم من الردى، من تردى يعني سقط من السقوط، أرداكم يعني أهلككم. قال والردى الهلاك، ومنه إيش الآية؟ اي احسن في الصافات، تالله ان كدت لتردين واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل انتم مطلعون، فاطلع فرآه سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي معه في الدنيا رآه في اصل الجحيم. قال تالله يعني حلف والله إن كدت في الدنيا لترديني يعني لا تهلكني، تردين يعني تهلكني، ترديني أصلها الياء محذوفة، الياء سمى هذه إيش ياء الإضافة، ياء الإضافة محذوفة، لترديني يعني لا تهلكني. وتردى أي سقط، تردى يعني سقط. من الكلمات أيضا قال رجفة، فأخذتهم الرجفة، قال الرجفة زلزلة وشدة، زلزلة وشدة، فالرجفة هي فيها صوت وفيها اضطراب وفيها تحرك. هذا ما تتعلق بحرف الراء، ولا نريد أن ندخل في حرف الزاي لأن الوقت عندنا أزف، لعلنا نتوقف عند هذا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع عمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم.